بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اخوة الايمان والاسلام، وبعد قليل سمع من تلاوة القرآن الكريم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ في اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والموقين بالناسمية مركز المنصورة، وليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. أمن جعل الأرض الحديث خرج عن حكم النبي. وجعل الأنهار واسية وجعل بين البحرين حاجزا من أكثركم لا يعلمون Thank you. قل لا تؤمنوا وَقَدْ وَعَدْنَا

وإذا وقع القول وَلَقَدْ قَالُوا لَنْ رب. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا Thank you. وَتَعْرِفُونَ Oh.